ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورة البقرة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك مستهلا بها لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون حتى يأذن الله بميلاد فجر هذا اليوم الطيب المبارك نبقى مع الأدعية والاجتهادات والمبتهل الشيخ فرحان عبد الجيد. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا احفظ مصر وشعبها واكرم شهداءنا وتجاوز عن سيئاتنا يا اكرم الاكرمين يا كفى بالحب في قلبي بأن أهواك يا ربي كفى بالحب في قلبي بأن أهواك يا ربي أناجي الخلق أسأله لأسمع منه عن قربي أناجي الخلق أسأله لأسمع منه عن قربي ومن في الخلق أسأله يؤكد حاله حبي. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. كفى بالحب في قلبي بأن أهواك يا ربي، أناجي الخلق أسأله لأسمع منه عن قربي، ومن في الخلق أسأله يؤكد حاله حبي، كأن الخلق في جسدي وأصبح قلبه قلبي. أكبر. عليك. الله أكبر. إن شاء الله. فنور الشمس في عيني بذكر الله في قلبي، فنور الشمس في عيني بذكر الله في قلبي، وأشجار بخضرتها وأشكال من الحب، وأشجار بخضرتها وأشكال من الحب بماء واحد يسقى، بماء واحد يسقى، بماء واحد يسقى، بماء واحد يسقى، وما في الطعام من عيب. الله أكبر. تحفظنا خالي يا رب. فنور الشمس في عيني بذكر الله في قلبي، فنور الشمس في عيني بذكر الله في قلبي، وأشجار بخضرتها وأشكال من الحب بماء واحد يسقى، بماء واحد يسقى، بماء واحد يسقى، وما في الطعم من عيبي، فزاد عقيدتي صدقا، فزاد عقيدتي صدقا، لأشهد أنه حسبي. عليك. أكبر. ما شاء الله تعالين. فزاد عقيدتي صدقا لأشهد أنه حسبي. فزاد عقيدتي صدقا لأشهد أنه حسبي. فزاد عقيدتي صدقا لأشهد أنه حسبي. فزاد عقيدتي صدقا لأشهد أنه حسبي. وكل الكون يعرفه وأشهد أنه ربي. الله أكبر عليك. الله أكبر. عفوك رضاك يا رب. الله أكبر. قصدتك يا إله العرش أدعو. قصدتك يا إله العرش أدعو. ومن قصد الكريم ما فلا يضام. لئن مت عيون الناس عني لئن مت عيون عليك. ما شاء الله. قصدتك يا إله العرش أدعو. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب. رب عليك. قصدتك يا إله العرش أدعو. ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن مت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك وليس سواك وليس سواك للمضطر